فوق الجرح، فوق الحزن وفوق الخوف، فوق الألم وفوق الجرح، حتى إن غاب النور عن عيني قلبي ينوره ضياء، وبنور الله ورحمته نفسي يملأها رجاء. قد أزهرت حياتهم وأشرقت نفوسهم بالحب الكبير الذي نعموا به، إذ شاء الله سبحانه لهذه العائلة أن يجتمع شملها بعد أن أبعدت مصاعب الحياة أفرادها بعضهم عن بعض. وبعد أن تحقق حلمهم أخيرا، التفوا حول بعضهم كضمة زهر عطرة، مجتمعين في بيت أركانه الحب والمودة والاحترام. ولهذا فقد كان منزلهم كبيرا دافئا، ولم يعرف الخوف أو البرد طريقا إليه. النهاية. ما رأيك يا أبي؟ قصة جميلة، فيها تعابير أعجبتني، أعجبني الأسلوب والمفردات. أنت موهوبة يا سنابل. بإذن الله سأشارك بهذه القصة في مسابقة الأديب الصغير، ما رأيكم؟ فكرة جيدة، فالقصة جميلة وممتعة. هل قرأتها بأكملها يا أحلام؟ بالتأكيد يا عمتي، فقد كانت سنابل تمليها علي وأنا أكتبها لها، لذلك فأنا أعرف القصة جيدا. لكن هل لاحظتم أمرا في قصة سنابل؟ أمر مثل ماذا؟ ماذا لاحظت يا أحلام؟ لاحظت يا أبي ويا عمتي أن هذه القصة التي كتبتها سنابل بكل أحاسيسها ومشاعرها تشبهنا كثيرا، ولطالما شعرت وهي تملي علي ما أكتب لها أنني أعرف هذه الشخصيات وأحبها. شعرت أن شخصيات القصة هي أنتم، حتى إنني وجدت نفسي في القصة. نعم فعلا كلامك صحيح، ربما لهذا السبب شعرت بالألفة تجاه جميع الشخصيات في قصة سنابل. ولدي سؤال لك. تفضل يا أبي. هل تعمدت أن تكون هذه القصة عن عائلتنا، أو أن نكون نحن مثلا أبطال قصتك؟ في الحقيقة يا أبي، عندما بدأت بكتابة القصة لم أفكر في هذا أبدا، لكني عندما استرسلت بها صرت كلما أكتب أجد نفسي أعود إليكم وأكتب عنكم. أنا لا أحبكم فحسب يا أبي، بل أنتم تسكنون نفسي، أنتم أجمل ما في حياتي كلها، أنتم النعمة الكبيرة التي وهبني إياها الله سبحانه. وإن كنت فاقدة لنعمة البصر فأنتم أغلى من بصري وأغلى من روحي. وإن كنت صغيرتنا، لكن حبنا لك كبير يا طفلتي الغالية الموهوبة الراضية والمرضية. متى حدد موعد المسابقة يا سنابل؟ بقي أسبوع واحد لتسليم القصص إلى المركز الثقافي، وتظهر النتائج بعد ذلك بشهر أو ربما شهرين. أرجو أن تفوزي بلقب الأديبة الصغيرة. ليس ما يهم هو اللقب يا أحلام، بل إحساسها بالفوز. أتذكر يا والدي مرة أخبرتني عن قصيدة يحدث فيها الشاعر ابنه ويقول له شيئا عن الفوز وعن الخسارة؟ نعم تذكرت. ما كان يقول في هذا الشأن لابنه؟ كان الأب يوجه النصح لابنه فيقول له إن عليه أن يتعامل مع الفوز كما الخسارة، ومع الخسارة كما الفوز. لا يبدو هذا مقنعا يا أبي، كيف يتعامل الإنسان مع فوزه وخسارته بالطريقة ذاتها؟ اشرح لها يا أبي كما سبق أن شرحت لي. قصد الشاعر من هذا أن الإنسان إن فاز أو ربح عليه ألا يتفاخر بفوزه، وألا يصاب بالغرور، فإن أصابه الغرور خسر أشياء أخرى هامة في حياته مثل محبة الناس له، لذلك عليه أن يتواضع في فوزه. وكيف يتعامل مع الخسارة على أنها فوز؟ إن خسر الإنسان مرة عليه ألا ييأس أو يحبط، بل أن يعلم أن الأفضل لم يأتي بعد، ويتابع بكل جد باذلا كل جهد لتحقيق غايته. معنى هذا الكلام أن الخسارة لا يجب أن تبعث فينا اليأس من المحاولة ثانية، وأن نعتبر هذه الخسارة ربحا لنا ودافعا لنتقدم أكثر. هذا صعب جدا، أنا لا أستطيع تحمل فكرة الخسارة. في الحياة لا يمكن أن تكون الرابحة دائما يا أحلام. إن لم تخسر أبدا فإنك لن تشعري بمتعة الفوز. فهمت يا أبي. أستأذنكم، علي البدء بإعداد طعام الغداء. آتية لمساعدتك يا عمتي. وأنا أيضا. لا أنت ولا هي، بل اجلسا مع أبيكما وحدثاه عن أيامكما. بل اجلسي يا أختي أنت أيضا. نذهب اليوم جميعا لنتناول طعام الغداء خارج المنزل، ولنعتبره يوم راحة لنا جميعا. نعم أنا موافقة، الفكرة رائعة. ما دمت أنت موافقة فهيا استعددنا لنذهب معا. على فكرة هناك ما أريد أن أريكم إياه أيضا. ماذا سترين يا أبي؟ لن أخبركن الآن. ما بك شاحبة يا عمتي؟ لا شيء أبدا. إذا ننطلق بإذن الله عندما تصبحن جاهزات. سنابل، لقد ارتبكت عمتي عندما قال أبي إن هناك ما سيرينا إياه. حقا؟ وما السبب؟ لست أدري. ما المفاجأة التي يخبئها لنا والدي؟ هذا ما سوف نعرفه. عمتكما أصبحت جاهزة، ماذا عنكما؟ نحن مستعدتان. لنتوكل على الله إذن. نذهب أولا؟ لن أخبرك. حسنا، أين سنذهب ثانيا؟ إلى مطعم نتناول غداءنا هناك. ها قد وصلنا. وصلنا إلى أين؟ ما هذا المكان يا أبي؟ ما شاء الله. ماذا ترين يا أحلام؟ هذا بستان صغير لكنه جميل جدا. لمن هذا البستان يا أخي؟ بعد 6 أشهر بإذن الله يكون ملكنا. حقا ما تقول يا أخي؟ بإذن الله، فقد قدمت للمالك الحالي دفعة أولى، وسأقوم بتسديد ثمن البستان مع المنزل القابع في وسطه خلال 4 أشهر إن شاء الله. هذا رائع، ولما لم تخبرنا قبل الآن يا أبي؟ لم أكن متأكدا أنني أستطيع شراء المنزل والبستان، لكن مالكه عرضه للبيع بسعر زهيد. تعالوا ندخل الآن، ستتعرفنا على عائلة العم غسان. على فكرة لديه حفيدة في عمر سنابل تقريبا. ما اسمها يا أبي؟ لست أدري ما اسمها، الآن تتعرفين عليها بنفسك. هيا فلنترجل. أهذه بوابة البستان؟ نعم بالضبط. أليس في الداخل أحد؟ لماذا لم يفتحوا الباب؟ تمهلي قليلا يا سنابل، يلزمهم الوقت للوصول إلى البوابة. ها هو العم غسان قادم. السلام عليكم يا عم غسان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي، أهلا وسهلا بك. كيف حالك يا أخي؟ بفضل من الله، الحمد والشكر له. تفضل من هنا، تفضل تفضل. يا الله، يمكنكن الجلوس هنا. من هذه الصغيرة اللطيفة؟ إنها حفيدتي. تعالي تعالي وسلمي يا رهف. تعالي لأسلم عليك يا رهف. رهف، عذرا يا أختي، إنها خجولة قليلا. لا بأس. ليست خجولة بل وقحة. أخفضي صوتك، لا يجوز هذا الكلام، ثم إننا في بيتهم، عيب. بل هو بيتنا. لم يصبح بيتنا بعد، إنه الآن بيتهم. من هاتان الصبيتان الصغيرتان؟ أهما ابنتاك؟ بل مثل ابنتي، إنهما ابنتا أخي وليد. أهلا وسهلا. تعالي يا رهف، لماذا تقفين هناك؟ تعالي. لا أريد. ألم أقل لك إنها وقحة؟ انظري كيف ترد على جدتها. أسعدني التعرف إليك يا غسان. لقد سعدت بالتعرف إليك يا أختي. ناديني إيمان. تفضلن لأريكن أرجاء المنزل. المنزل رائع الجمال يا سنابل. هنا غرفة حفيدتي رهف. السلام عليكم يا رهف. وعليكم السلام. بإمكانك يا صغيرتي البقاء مع رهف واللعب معها ريثما ترى عمتك وأختك الكبرى بقية أرجاء المنزل. نعم سأبقى معها. شكرا لك يا خالة، وأنا سأبقى مع أختي. كما يحلو لك يا ابنتي. تفضلي يا أخت إيمان. يسرني أن أتعرفك يا رهف. أنا اسمي سنابل فريد، وأنا أختها أحلام. أهلا. هل ثمة ما يزعجك يا رهف؟ إن كان من حقي أن أسأل هذا. ليس من حقك أن تسألي. عذرا. هيا بنا يا سنابل نذهب إلى عمتي. على فكرة أنت، لقد سمعتك عندما قلت عني إني وقحة، لكن اسمعي أنت الأخرى، ليس من شأنك الطريقة التي أحدث بها جدتي. ثم تذكري أنك في منزلي. هيا يا سنابل. أحلام، سنابل، هيا استعدا، ربما والدكما ينتظرنا لنتابع مشوارنا. هيا يا سنابل، هيا بنا، لا أطيق هذا المكان. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. لكن ما بكما؟ لماذا أنتما صامتتان هكذا؟ لا لا أريد وجوها عابسة على الإطلاق، فنحن لم نبدأ نزهتنا بعد. سأأخذكم إلى مطعم يعد طعاما لذيذا جدا. ما بكما؟ لماذا لا تتحدثان؟ ألم يعجبكما المنزل؟ بلى يا أبي. وأنت يا سنابل؟ لا أعرف يا أبي، لكني لم أشعر بالراحة وأنا هناك. هذا عادي يا سنابل، فأنت لم تعتادي المشي فيه ولم تتعرفي أركانه كما هو الحال في منزلنا، فالبيت الجديد ما زال غريبا عليك. نعم يا عمتي، قد يكون هذا سبب عدم ارتياحي. لا تقلقي يا سنابل، ستعتادين المنزل الجديد قريبا بإذن الله. بكما لماذا لا تأكلان بشهية؟ الحمد لله لقد شبعت، وأنا أيضا. غريب جدا أمركما، هل حدث ما أزعجكما في منزل العم غسان؟ لا أبدا يا عمتي، نحن متعبتان فقط، ويجب أن نذهب إلى المنزل كي نستعد للمدرسة غدا. نعم صحيح، نحن متعبتان. حسنا سنعود للمنزل فورا إن كان الأمر كذلك. ما أزعجني يا سنابل أني لم أستطع توبيخ هذه الفتاة التي تدعى رهف، لأن الحق معها، فقد سمعت ما نعتها به من وقاحة وأنا في منزلها، لكن رأيي فيها هي حقا وقحة. لقد شعرت بالإهانة، فالطريقة التي تكلمت بها معنا فظة جدا، لقد تعمدت إهانتنا. ولكن لماذا يا أختي؟ أشعر أن هناك سببا آخر غير نعتك إياها بالوقاحة وراء تصرفها معنا بهذه الطريقة. نعم، فقد رفضت أن تلقي علينا السلام قبل أن أقول إنها وقحة. كان يجب أن تعتذر إليها يا أحلام، صحيح؟ حقا؟ كان من المفترض أن أعتذر بعد الذي بدر منها؟ لو كنت مكانك لفعلت. أما أنا فلا، أنا أعتذر إليها لو عاتبتني أو تحدثت بلباقة، لكن فظاظتها حالت دون اعتذاري إليها. تفضل. أما زلتما مستيقظتين؟ أرى أن تناما باكرا. سننام في الحال يا أبتي. وسنابل، هل ستنامين الليلة أيضا مع أختك في غرفتها أو أنك ستنامين في غرفتك؟ بل مع أختي إن لم يكن لديها مانع. بالتأكيد لا مانع لدي، بل يسعدني هذا. هيا إذن ناما حتى تستيقظا نشيطتين غدا. حاضر يا أبي. حاضر يا أبي. تساؤلات كثيرة كانت تراود سنابل بخصوص رهف. ترى ما وراء هذه الصغيرة؟ وماذا تخبئ؟ وما وراء بيع منزلها؟ هذا ما سنعرفه في الحلقات القادمة.